إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا المسجد المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله أنزل الله جل جلاله القرآن الكريم رحمة للأمة وإذا أراد الله جل جلاله بقوم رحمة بيّن لهم أخبار من سبق ومن سلف من الأمم يقول الإمام البقاعي في تفسيره سبب عدم الاتعاظ بقصص القرآن أن أغلب الأمة إلا من رحم الله ظن أن قصص الأمم السابقة إنما هي أخبار وقصص ولم يعلم أنه ما من مرض أصيبت به أمة سبقتنا إلا ومثله قد يوجد في هذه الأمة فهي صور لأمراض سبقت تتكرر في هذه الأمة ذكر الله جل جلاله الأمة في القرآن والمرض الذي وقعت به وكان سبباً في هلاكها لذلك من أعظم أنواع الإعراض عن القرآن مش الإعراض عن القراءة وفي إعراض عن القراءة عند الأمة اليوم إلا من رحم الله ولكن الإعراض عن مقارنة حالنا بحالهم الإعراض عن مقارنة حالنا بحالهم هذا من أشد أنواع الإعراض أنه تمر على قصة نوح وعاد وثمود وصالح وشعيب وموسى وعيسى ولوط وإبراهيم وتقول ختمت فقرأت فتأثرت قراءة جميلة آيات رائعة هذا نوع من الإعراض أما أن تستعرض المرض أن تستعرض الآيات أن تستعرض السبب الذي أدى للهلاك وتنظر لنفسك وللأمة هل أصبنا بما أصيب به؟ لذلك أيها الأحبة في الله الهلاك الذي أصاب الأمم السابقة على نوعين النوع الأول هو هلاك الاستئصال أمة بأكملها دمرها الله والهلاك الثاني عذاب لا تستأصل به الأمة لكن يعمها ومن كرم الله على هذه الأمة أن النوع الأول حميت وحفظت منه. روى الإمام مسلم في صحيحه عن سعد رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر بمسجد بني معاوية فدخل فصلى فيه ثم رفع يديه طويلا يدعو ربه، ثم قام إلينا وقال: دعوت ربي ثلاثا فأعطاني اثنين ومنعني واحدة، دعوت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة. شو السنة؟ يعني يصابوا جميعا بالجوع فيموت جميعهم. قال: فأعطانيها. ودعوت ربي ألا يهلك أمتي بالآخذة، يأخذهم جميعا عن بكرة أبيهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قال: فأعطانيها. قال: ثم دعوت ربي ألا يجعل بأسهم بينهم شديد، قال: فمنعنيها. إذن هذه الأمة محفوظة، هذا بس للإطمئنان حتى تكون أنت مطمئن، لن يأتي عذاب من الله، هذا وعد الله ووعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة يستأصلها من أساسها، لكن يأتي عذاب على الأمة إن قامت بما قام به الأولون. ما أسباب هلاك الأمم؟ رجعت ما ذكر في القرآن وما ذكر في السنة النبوية فوجدته كثيرا ولا بد من مراجعته والرجوع إليه، لكن حاولت أن ألخصه في ثلاث نقاط أساسية ابتليت بها الأمة. أبتدئ بالسبب الأول وأظنه هو الأساس ولو اكتفيت به لكفى، وهو عبارة عن كلمتين شيخ، سبب هلاك أمة كلمتين. نعم، الأمة قالت القسم الأول، الأمة قالت الكلمة الأولى وخالفت الكلمة الثانية. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزل قوله جل جلاله في القرآن الكريم في سورة البقرة: ولله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، جاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جثوا على الركب، قالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، صلاة صيام وصدقة وجهاد، هذه الأعمال كلفنا بها ونحن نطيقها، وقمنا بالصلاة والصيام والصدقة والجهاد، لكننا لا نطيق ما نزل عليك، إن تبدوا ما في صدوركم أو تخفوه، يعني إذا حدثتك نفسك بمعصية، إذا حدثتك نفسك بأن تسرق، بأن تزني، بأن تقتل، بأن تسب، بأن تفعل، هذا التحديث وإن لم تحوله إلى فعل ربنا يحاسبنا ويأخذنا عليه. قالوا: يا رسول الله، هذا لا نطيق، كلنا بشر، بتورد على أفكارنا موارد وأفكار لكن نتوقف عنها، إذا طبقناها نعم نأسم، لكن يحاسبنا على ما في داخلنا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الصحابة، أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم؟ أهل الكتاب اليهود والنصارى، شو قالوا اليهود والنصارى؟ ومن الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. يسمعوا من سيدنا موسى، يسمعوا التوراة، كلام جميل، كلام حلو، كلام مؤثر، صعب التطبيق. سمعنا وعصينا. وقال جل جلاله في سورة البقرة: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا. أتريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل؟ الأصل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. قال: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ما حدا رد، ما حدا جاوب، ما حدا اعترض. طيب يا رسول الله بس هو فعلا صعب، يا رسول الله بركب تطلب من الله بغير كل الصحابة. يقول أبو هريرة: فلما قالوها، مش بس قالوها، وقال أبو هريرة: وذلت بها ألسنتهم. المذلل يعني السهل، ذلت بها ألسنتهم يعني صار الموضوع مش يقال عن مشقة. دير بالك، مش سمعنا وأطعنا أنا ومتضايق، سمعنا وأطعنا بحب، وإن كنت أرى أن هذا صعب علي، ولكن سمعنا وأطعنا لأني أعلم أن الله لن يضيعني. يعني اليوم إذا أقول لك هلأ أنت قول لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله يا أخواني، كلكم قلتوا لا إله إلا الله، هذا سهل. طيب قول لا إله إلا الله عند الموت من أصعب ما يكون على غير المؤمن، مع أنه نفس الكلمة اللي قلتها الآن. قول لا إله إلا الله على غير المؤمن صعب، مع أن تحتاج لثواني، مع أن أربع كلمات، لكن من لم يعش ليله ونهاره وصباحه ومساءه وشبابه وشيبته على لا إله إلا الله لا يذل بها اللسان عند الموت، لا يذل. هذا رؤيا رأيتموه. كم من إنسان عند الموت بتقول حد لا إله إلا الله يا حج، قول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. شو صار بالمصاري؟ شو صار بالأراضي؟ شو صار بالشغل؟ شو صار؟ على إيش عشت؟ على ما زرعت في القلب الآن بلش يخرج. هذا القلب السفنجي يا إخواني، بتنقعوا بالعسل بطلع عسل، وبتنقعوا بالدم بطلع دم، وبتنقعوا بالنتن أعزكم الله بطلع نتن. على شو نقعين قلوبنا؟ بماذا نقعنا القلوب؟ تخرج عند الوفاة، عند سكرات الموت، عند نزول القبر، عند الوقوف بين يدي الله. وحصل ما في الصدور. يمكن رأى بعضكم المقطع، يعني سامحنا صاحبه، انتشر بين بعض الشباب. أنا كنت بزيارة من يومين لأحد الإخوة اللي بيصلوا الفجر عندنا في المسجد، فخبروني الشباب عمل حادث، فروحنا نزوره في المستشفى، مستشفى النائب. فأنا وداخل على المستشفى سمعت بالطابق صوت أذان، فقلت أكيد مش مصلي المغرب. صلينا المغرب وطلعنا بالجولات، فأنا طلعت على الزيارة، فقلت مش مصلي المغرب، عم بأذن ويقيم الصلاة. فوت على الغرفة لقيته نايم، قلت معقول هو نايم عم بأذن، يعني عم بخفف عن حاله الوجع. قلت له السلام عليكم، كيفك يا علي، كيفك يا فلان، قوم. ما رد. قلت لي زوجته: يا شيخ صار له ساعة ونص طالع من العملية، ساعة ونص طالع من العملية، وساعة ونص عم بقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، وعم يقرأ قرآن وعم يذكر الله، ساعة ونص. لأنه إحنا ضعاف الإيمان، الله يتوب علينا. عم قلت يا عمي معقول؟ لك يا فلان، صرت هزه: يا فلان جينا نزورك، كل شباب المسجد يزوروك، ما كان يفيق. وعد بجام ربع ساعة ويقرأ سورة الضحى، قرأ وقرأ عدة آيات ويرفع بها الصوت. العبرة يا إخواني في الله باللي جوا، انه بس هذا يوقف بيطلع اللي هون. هلا اذا بتقول لانسان عاقل غير مسلم تحت قوه الضغط قول لا اله الا الله، بقول لا اله الا الله، ولكن حصل ما في الصدور عند غياب العقل. فلما قالوها وذلت بها السنتهم، يعني صارت سهله خلاص، فهموا المساله من رسول الله مره واحده. الصحابه بدهم بس فهموا ان الامر يتعلق بالله، هذا امتحان، ما تخافوا والله معكم، الله لن يشق عليكم. بس ما تقولوا سمعنا وعصينا، اوعى تظهر من الخطبة من الدرس من المحاضرة من أي رسالة ربانية وتقول ماشي بس مش قادر، سمعنا وعصينا. قال: فلما قالوها وذلت بها ألسنتهم أنزل الله قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر الآيات. العبرة يا إخواني في الله عند الأمة اليوم مش بالسماع، المشكلة مش بالسماع. كم خطبة سمعنا، كم درس سمعنا؟ اليوم مع وجود وسائل التواصل كل ما تقلب يطلع لك محاضرة خطبة ومقطع دعوي، وكثير بنسمع. لكن العبرة مش بالسماع. يوم القيامة مش السؤال كم عدد فيديو دعوي حضرته على حسب الأعداد بتفوت الجنة، كم خطبة جمعة ودرس حضرت. يمكن واحد حاضر درس سامع خطبة ولكن دخلت للقلب وحولها لعمل. يؤتى يوم القيامة أمام إنسان سامع مئات الآلاف بس ما حول لعمل. فيوم القيامة المقصود بالعمل، يوم القيامة الحساب على العمل. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إذن حتى لا نكون سببا في هلاك الأمة بدي عود نفسي وتعود نفسك إذا سمعت أطلب من الله يوفقني للطاعة. إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم. النتيجة فآمنا، الفاء في اللغة العربية هن فاء الفورية، فآمنا، سمعت طبقت. أسأل الله أن يوفقني إياكم من ذلك. السبب الثاني يا إخواني في الله، خصوصا في الأزمات، الشح. براجع الحديث فتوقفت عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. من أسباب هلاك الأمم الشح. اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. ليش؟ شو خص القتل بالشح؟ لأنه نحن منفكر للوهلة الأولى الشح هو البخل، البخل شح، لكن الشح أقوى وأشد وأغلظ وأقبح من البخل. الشح الخوف من المستقبل وكثرة جمع المال وعدم إعطاء الحقوق وحسد أصحاب الأموال والركض على الدنيا من الصباح لآخر المساء، خصوصا في بيئة من يخوفك من المستقبل، خصوصا في بيئة من يخوفك من الأوضاع. الإنسان مجبول على الشح يا أخواني، كل واحد منا مجبول على الشح، بس هي مسألة جهاد. يا بتتغلب عليه فتفك فكك فتفك كفك وتخرج المال وتعلم أن هذا أمانة معك من الله، وإما أن ينتصر عليك فتحسد من معه الدنيا وتكثر من طلبها ولا تكتفي بالكفاية بل تسرف في طلب المزيد حتى يصبح صباحك ومساءك وليلك ونهارك كله مغموس في الدنيا. حضور الخطبة بصير انسلاخ، لحظة الأذان أو بعد الأذان بيجي على السريع: شيخ بالله عليك ما تطول، الله يرضى عليك، لأنه كثير في عندي شغل بعد الخطبة، مباشرة بعد الخطبة للدنيا وأنا وبالخطبة، لأنه كل الأسبوع مش نفرغ للدين، فما بقعد وأنا ونفكر فيها. نص الخطبة بتقعد حط تليفون حدي، ممكن حدا يدق لي؟ ممكن في حدا بعت لي رسالة يبعت له بس قل له يلا شوي وخلص خطبة برد عليك؟ أي أخواني، أي قلب بده يستيقظ في هالأوضاع؟ الشح. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كما روى الإمام مسلم كذلك في صحيحه بقول: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة إلى البحرين، صالحهم أبو عبيدة، أخذ منهم الغنائم، أمر علي النبي عليه الصلاة والسلام العلاء بن حضربي. جاي أبو عبيدة ومحمل الغنائم الجزية من أهل البحرين، فالصحابة سمعوا مهاجرين والأنصار، فصلوا كلهم الفجر مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله. طبعا حتى ما حد يسيء الظن بالصحابة، مش الصحابة ما كانوا بيصلوا الفجر يعني، أم سمعوا في توزيع غنائم أم كلهم صلوا الفجر؟ لا، كانوا موزعين بالمصليات والمساجد، فاجتمعوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فصلى النبي عليه الصلاة والسلام الفجر ثم قام بعد الصلاة فتعرضوا له، يعني صار كل واحد يوقف بوجه أنه: يا رسول الله إذبك توزع أنا موجود. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام فقال: كأنكم سمعتم أن أبا عبيدة عاد بغنائم من البحرين؟ قالوا: نعم. فجمعهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أبشروا وأملوا ما يسركم، ما تخاف الدنيا جاي جاي، ما تخاف، أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله رسول الله ليش عم تحلف؟ أنت صادق؟ والله يا رسول الله أنت كلمتك ما بتصير اثنين. يا رسول الله أنت صادق؟ فوالله وبغيره وبقلب عم بقول النبي عليه الصلاة والسلام ما الفقر؟ ما الفقر أخشى عليكم؟ طب ليش يا رسول الله ما إذا صابنا الفقر ممكن نجوع ممكن نعطش ممكن ما أحقق مرادي بس الفقر ما بيخرب القلوب؟ قال ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا، تفتح الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها، يعني الأمم السابقة، فتهلككم كما أهلكتهم. النبي عليه الصلاة والسلام ما منعهم، ما منعهم، خذوا هذا حقكم من الدنيا، بس دير بالك انتو شغال فيها ونازل لشغلك، دير بالك اتأكد انه هي خطيرة. شيخ بس الأوضاع على الأيام القادمة صعبة، بدي اشتغل بدل الشغل اثنين وبدل اثنين ثلاثة وبدل ست ساعات عشر ساعات وبدل عشرة يمكن اشتغل 16 ساعة، بدي خفف النوم وبدي افتح معامل وشركات في العالم. الحلال حلال، ما حدا بقول لك لا على الحلال، بس دير بالك انتبه خطيرة. وإياك بسبب هذه الظروف أن تصبح ممن ركض فيها ركض الوحوش حتى نسي لما هو موجود، لما أنت هنا، ما مقصود وجودك في هذه الحياة؟ في أعمال لازم تقوم فيها هي سبب البركة. وبينشأ بعد الشح يا أخواني في الله مرض منع الحقوق، بصير شوفي يخصم عليه فاتورة بقلبها شوية زيادات، بقول له هذه الفاتورة وبالخجل والحياء وبلا الألفين وبلا الخمسة وبلا العشرة وبلا الخمسة دولار بالحياء وبالحياء وبجمع من هنا ومن هنا لأنه في شح. أما اللي عنده اللي ما عنده مرض الشح إذا بيسمع إنه في عليه فلس سنت واحد بيركض لصاحبه بيقول له ده إلك حقك، تقول له يا شيخ ولو محرزي، مش محرزي، محرزي حق إلك لابد أن أعطيك إياه لأني أشتغل على قلبي حتى يخرج منه الشح، حب الدنيا. هذا جهد بدك تضلك شغال عليه حتى الممات. والسبب الثالث والأخير الذي أختم به هو من أعظم أسباب هلاك الأمم كذلك، غياب الغيرة عند رؤية الحرام والمجاملات بين الناس على حساب الدين. كيف يعني؟ يعني إذا بكون قاعد بمكان وبشوف حرام بقول لا ناس أغنياء عيب يحكيون، هذا فلان بيشتغل عنده ولا شو بدي أقول بلا ما أحكي، هذا فلان صاحب جاه، ده فلان سياسي، ده فلان صاحب منصب، هذا فلان كذا فلان كذا، فبيسكت عن محرمات عشان فلان وعلان ومقام ومنصب ودنياه، فبيصير في مجاملات بين البشر على حساب الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في مسند الإمام أحمد فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقام فيهم المنكر ويقدرون على أن يغيروا فلا يغيروا، هو قادر بس مستحي بده يجامل، قال إلا عمهم الله بعقاب من عنده. سفيان الثوري يقول: كنت إذا رأيت منكرا فما غيرته فما أنكرته، قال أذهب أعزكم الله فأبول دما قد ما بتحرق من جوا، لا أستطيع أن أتحمل أن أرى المنكر وأسكت، قال يصبح في داخلي تأثرات فأذهب لأبول فأخرج دما. ليش الأد متضايق؟ لأني أنا أصلا خليفة الله في الأرض، لأنه إذا أنا سكتت وإنت سكتت وهو سكت حينشر المنكر، وإذا أنا غيرت وتكلمت وكان عندي غيرة لن ينتشر المنكر. ومن أعظم أسباب الهلاك انتشار المنكر، ومن أعظم أسباب انتشار المنكر سكوت أهل الحق عن الحق. لذلك أيها الحبة في الله أعيد الثلاثة باختصار: الأمر الأول احرص على أن تكون ممن قال سمعنا وأطعنا ولا من قال سمعنا وعصينا. الأمر الثاني اتق الشح فإنه أهلك من كان قبلنا. والأمر الثالث كن صاحب غيرة ولا تجامل على حساب دينك أحدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. رسالة إلى الآباء والأمهات والرجال القائمين على البيوتات عند بداية المدارس والجامعات. أيها الأخ الحبيب، لقد حباك الله جل جلاله بنعمة وكرامة حرم منها غيرك. بعض الآباء لم يرزقوا بأولاد، وبعض الأولاد بعض الآباء لم يرزقوا بالإناث، منهم من رزق بالذكور، وبعض الآباء من رزق بالإناث وهم مرضى، وبعض الآباء من رزق بالبنات فماتوا. أنت كنت ممن أكرمك الله جل جلاله بالبنات، ثم ربيتهم ورعيتهم وأطعمتهم وسقيتهم حتى نشأوا وترعرعوا وصاروا في عمر لا بد أن يذهبوا فيه إلى المدارس والجامعات. اعلم أيها الأخ الحبيب أنه من أعظم الأمانات التي حملتها أمانة حفظ الأعراض، فنبيك صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم ابتدأ المسؤوليات فقال: الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. ابتلينا بسنتين مضت تعطلت فيها المدارس والجامعات، وجلس فيها الأبناء والبنات في البيوت. رمم كثير من الآباء والأمهات العلاقات مع الأولاد والبنات، وأعادوا توجيه البوصلة، وأعادوا رسم الطريق مع أولادهم وبناتهم. حفظ الولد والبنت ببعده عن بيئة صعبة، فجلس في البيت مع أبيه وأمه، فكل أب صالح وأم صالحة أعادت ترتيب الأولويات مع أولادها وبناتها. الآن برحمة وفضل من الله فتحت أبواب المدارس والجامعات من حضور، وفي كثير منها صار الحضور إلزامي، كان قبل الحضور على وسائل التواصل وعلى الإنترنت في البيت، الآن الحضور إلزامي. لا تلهيك الفرحة، لا تلهيك فرحة عودة البنت للمدرسة على أن تراجع المبادئ والأصول التي أنت مأمور بها. لا تنسى أن ثيابها وحشمتها وحياءها في رقبتك. لا تنسى عندما تذهب لتشتري لها الثياب فرحا منك بإرسالها للمدرسة والجامعة. وأخيرا، بعد من حرمت يا بنتي سنة وسنتين وثلاثة من المدارس والجامعات، شو جبلك؟ شو بدك جبلك؟ ما تلهيك الفرحة إنك تضيع حياءها حشمتها وخلقها وأدبها بثياب فاضحة لا تليق ببنات الشوارع. والأعجب من ذلك أن ترى بعض الآباء بسبب الظروف والأوضاع والأحوال يسارع في إرسال أبنائه، والأبناء نص مصيبة، وحتى الأبناء بدهم مراجعة، وإرسال بناته إلى دول خارجية وبالذات دول الغرب من دون سؤال، من دون استفتاء. أنا ما عم بجي لحرم كل شيء اسمه سفر، لا، بس الأصل أنه الموضوع بده سؤال، الموضوع أنه مش ممنوع يلهيك ويشغلك شهادتها ومقام علمها والجامعة التي تتخرج منها عن دينها. كم سمعت وسمعتم عن بنات تربت بعفة وحشمة وحياء، ما من داسة أرض الغرب جامعة أو غيرها حتى نزحت حجابها ونزعت دينها ونزعت خلقها وحياءها، واسمها فاطمة وخديجة ورقية وسارة وأسماء بنات المسلمين. كم وكم، هذه برقبة من؟ وما يدري هذا الأب، مبسوط المسكين، يلا يا بي بعت لك الشهادة وبعت لك كم علامة، وحتجيني بعد كم سنة جايبتي لي شهادة من جامعة أمريكية ومن جامعة فرنسية ومن جامعة أوروبية ومش من جامعة مش عارف شو هي، عشان بعض الشهادات والجامعات ضاعت. الأخلاق إلا من رحم الله. أنت مسؤول، أنت مسؤول. ولا يمنعك حبك لأن تعود البنت للمدرسة ألا تسأل عن من تصاحب. مسكيني صار له سنتين محبوسة بالبيت، مسكيني أيام الكورونا ما طلعت يا حرام، ما طلعت من البيت، ما كان. هلا بنتي وين بدك تروحي؟ روحي إذا سهرانيني بشي مكان تدرسوا، ما بأسر شباب بنات، ما أنا ضامنك وأنا ما بخاف عليك. معصومة بنتك؟ معصومة بنتك؟ لا تقع في الخطأ؟ بنت النبي ليست معصومة. من بنتك؟ من بنتك؟ بنت من؟ إن كانت بنات النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه لسن بمعصومات، ما حال بنتك؟ ألا تخاف عليها؟ أين الرجولة؟ الرجولة شنب وشارب تربيه، الرجولة مال تدخله للدار، الرجولة سيارة فاهرة فارهة تركبها، الرجولة بيت عريض تسكنه، ما الرجولة؟ إن لم تكن الرجولة غيرة على عرضك فاضرب بالرجولة عرض الحائط. حدثتكم فيما سبق أن رجلا من العرب سابقا فيما يضرب به المثال في الغيرة، عندما زفت إليه زوجته، حلاله، زفت إليه على فرس، فعندما أنزل الناس زوجته عن الفرس لتدخل إلى الدار فإذا به يخرج خنجرا من خصره وينكب على الفرس ويذبحه، فقام الناس: ماذا فعلت؟ لماذا؟ قال: أخشى أن يركب على الفرس أحد من الرجال من غير المحارم فيرى دفء مقعد زوجتي. هاي غيرة، هاي غيرة. أما اليوم كيف بتروح وكيف تجي، كيف بتظهر وين بتسافر؟ وين الأباء؟ وين الإخوة؟ وين الأزواج؟ وين الأبناء؟ أين الرجال أيها الحبة في الله؟ نحن نطالب بأن تكون البنات في ديننا من أعظم المقامات في الدين والدنيا. نعم بدنا الشهادات وبدنا العلامات وبدنا التفوق والدراسات، بس مش على حساب الدين. ديننا أولا، غيرتنا أولا، ثم يأتي بعدها ما شئتم، فاحذروا رعاكم الله. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره يا رب العالمين. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم في فلسطين الحبيبة وفي الشام الجريحة وفي كل بقعة تستنزف فيها الدماء يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم إنا نعوذ بك أن نقترف الأسباب التي كانت سببا في هلاك الأمم. اللهم أحيي الغيرة في قلوب الرجال وفينا يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.